الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب الذكر عقب الصلاة. هذه الترجمة ذكر المصنف رحمه الله فيها أنه سيذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على هديه من الأذكار بعد الانتهاء والفروغ من فعل الصلاة والتسليم منها. وهذا الباب اعتنى به العلماء رحمهم الله والمحدثون لما فيه من بيان السنة للناس ودلالتهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله باب الذكر، أي بيان الأحاديث التي تبين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وما وصى أمته صلوات الله وسلامه عليه من قوله بعد الفراغ من الصلاة والانتهاء منها. وذكر الله هو من أحب الطاعات وأجلها عند الله، ولذلك أثنى الله عز وجل على أهله ووعدهم العظيم من فضله، فقال جل جلاله: وتقدست أسماؤه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال بعض العلماء: ولذكر الله أكبر، أي لما فيه من الخير وعظيم الثواب، وأن الله تبارك وتعالى يضاعف به للعبد حسناته ويعفو بسببه عن زلاته وهفواته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأحبها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، والعبد يذكر الله تبارك وتعالى امتثالا لأمره، كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي أكثروا عبادي من ذكري. وقال الله تعالى: وسبحوه بكرة، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أي يا أهل الإيمان أكثروا من ذكر الرحمن بالغدو والآصال. فهذه من شيم الرجال الذين وصفهم الكبير المتعال، وذلك في ثنائه عليهم في سورة النور، حيث أخبر أنهم يذكرونه ويسبحونه بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأخبر جل جلاله أنهم ذكروه وعظموه ومجدوه لأنهم يخافونه، ولذلك كان من دلائل الخوف من الله وخشية الله تعالى كثرة ذكره، وما عمر الله عز وجل قلب عبد بذكره ولا لسانه إلا شرحه للطاعات ويسره للفضائل والخيرات، ولذلك وعد الله عز وجل الذاكرين والذاكرات بطمأنينة القلوب وانشراح الصدور، كما قال جل جلاله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وللأذكار فضائلها وعواقبها الحميدة، فكم شرح الله عز وجل بها العبد إلى الخير وسهل له بلوغه ويسر له الوصول إليه لما ذكره وشكره وحمده ومجده وعظمه. فالمقصود أن ذكر الله عز وجل من أحب الطاعات وأفضلها عند الله عز وجل، وأنه لا يكون إلا بوازع الإيمان والخوف من الرحمن. وهذا الذي نريد أن نتكلم عليه اليوم من الأذكار، هو نوع خاص منها، وهو ذكر الله عز وجل بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة. وقوله الذكر بعد عقب الصلاة، أي بعد الانتهاء منها، يقال جاء فلان عقيب فلان وعقب فلان، أي بعده، أي بعد أن جاء. فكذلك هنا الذكر عقب الصلاة، أي بعد فعلها وإيقاعها والسلام منها، ذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار إنما كان بعد الفراغ من الصلاة والتسليم منها. وهذا النوع من الأذكار بعد الانتهاء من الصلاة فعله والمداومة عليه فيه خير كثير، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأذكار ما إذا حافظ عليه الإنسان أنه لا يخيب أبدا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: معقبات لا يخيب قائلهن، ثم ذكر التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة عشرا. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الإنسان إذا ذكر الله عقب صلاته أن الله لا يخيبه أبدا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن المقصود من قوله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس هو الدنيا. فأخبر أن هذه الكلمات اليسيرة على لسان الإنسان العظيمة عند الرحمن أنها بالدنيا وما عليها، بل هي أفضل من الدنيا كلها، فكيف إذا ذكر الإنسان ربه بهذه الكلمات أكثر من مرة وأثنى على الله عز وجل بها غير مرة. وقوله عقب الصلاة، الصلاة هنا قد تشمل الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، ولكن المحفوظ من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة إنما يقصد منه في الغالب بإجماع العلماء هو الصلاة المكتوبة. ولذلك جاء في الروايات أنه كان يقول عقب المكتوبة أو بعد الفراغ من المكتوبة، والمكتوبة هي المفروضة مأخوذة من الكتب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنهم كانوا يعرفون انتهاء الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانقضائها وفراغها بصوت الناس بالتكبير. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على مسائل متعلقة بذكر الله عز وجل عقب الصلاة، وهذا النوع من السنن يعتبر سنة تقريرية على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة، أو سنة قولية مأثورة على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التكبير. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ليكبروا عقب الصلاة ويحافظوا على ذلك التكبير إلا بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم منه، لأنهم ما كانوا يفعلون في العبادات شيئا إلا بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته. ولذلك لما سأل السائل عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما لما فعلوا الفعل في الصلاة على الدابة قال: لو أني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته. فكان الصحابة رضوان الله عليهم على التأسي والاقتداء والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتفاء، وما كانوا ليكبروا إلا بأمره عليه الصلاة والسلام. فلما اشتمل هذا الحديث الشريف على هذه السنة من التكبير عقب الصلاة المكتوبة، ومن كون ذلك التكبير مع رفع الصوت حتى يسمع الغيب، أعني الجهر بصوت التكبير، فلاشتماله على هذه السنن ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. ولعل سائلا أن يسأل: لماذا قدم المصنف رحمه الله حديث عبد الله هذا مع أن هناك أحاديث أخرى؟ والجواب أن حديث عبد الله بن عباس ذكر سنة التكبير بعد الفراغ من الصلاة مباشرة، فكان أقرب الأذكار إلى التسليم، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. ولذلك اختار بعض العلماء رحمهم الله أنه إذا سلم الإنسان من الصلاة المكتوبة كبر الله عز وجل ثلاثا: تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن السنة والأفضل أن يبتدئ باستغفار الله عز وجل ثلاثا وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه ذلك من المداومة، ويحمل حديث عبد الله بن عباس على معرفة الانتهاء. ولا شك أن حديث عبد الله بن عباس أعم من الحديث الذي ذكر، فإن معرفة انتهاء الصلاة إذا حملت على الانتهاء المباشر للتسليم قوي تقديم التكبير على الاستغفار، وأما إذا حملت على عموم العلم فإنه لا يدل على مباشرة التكبير للتسليم. ولا مانع أن الإنسان يجمع بين السنتين، فتارة إذا سلم يستغفر الله ويثني على الله بحديث السلام، وتارة يكبر الله عز وجل ثلاثا. وقوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير فيه مسائل: المسألة الأولى كما قلنا مشروعية التكبير بعد الفراغ من الصلاة، فإن قيل إن المراد بهذا التكبير هو الثلاث والثلاثون التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها فقراء المهاجرين والأنصار، فحينئذ يكبر الإنسان بها بعد الصلاة مباشرة. وإن قيل إنه تكبير مستقل فيبتدئ بالتكبير ثلاثا ثم يستغفر ثم يقول بقية الأذكار، وكل له وجه من السنة. المسألة الثانية في قوله ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه بعض العلماء دليلا على أن الصبيان كانوا يصلون في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس كان صغير السن. وقوله ما كنا نعرف يدل على أنه لم يكن يسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، وهذا يدل على أن موقفه ومكانه في المسجد كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: استنبط بعض العلماء من هذا الحديث دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مسمعا يسمع الناس صلاته وتكبيره، وهو الذي يتابع الإمام في تكبيراته، أعني الذي يكبر بعد الإمام يسمع الناس تكبير الإمام، والتسميع وراء الإمام سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة والمرض. ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه في مرض الوفاة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وأبو بكر يصلي بالناس المكتوبة، فلما رآه أبو بكر تقهقر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فبقى أبو بكر كما هو. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر رضي الله عنه يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه يجوز وضع إنسان يسمع الناس تكبير الإمام، خاصة في الأزمنة القديمة التي لم يوجد فيها ما وجد الآن من الوسائل التي يمكن بواسطتها العلم بصوت الإمام. فكان أبو بكر يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذا فإنه إذا وجدت الحاجة جاز التسميع، وإلا فلا حاجة إليه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن التسميع خلاف الأصل، وما كان خلاف الأصل فإنه لا يفتى بحله إلا عند وجود ما يقتضيه، فإذا انتفت الحاجة انتفى المقتضي. وقوله رضي الله عنه ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير فيه مسألة خامسة: وهو أن رفع الصوت بذكر الله عز وجل بعد الصلاة سنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض العلماء بذلك، وقالوا إن السنة في التكبير أن يرفع المصلي به صوته بعد الفراغ من الصلاة، وقال بعض العلماء رحمهم الله إن الأصل في ذكر الله عز وجل أن يكون سرا، وذلك لدلالة أدلة الكتاب والسنة على هذا، فإن الله عز وجل قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا، فأمره أن يذكر ربه في نفسه، وأمره بأن يسر في ذكر الله عز وجل. وقالوا إن المصلي إذا رفع صوته بالتكبير أو بغير ذلك من الأذكار فإنه يشوش على من بجواره، فيكون في ذلك مفسدة على من بجواره. وقالوا أيضا إنه إذا رفع كل إنسان صوته فإنه لا يأمن الرياء. وقالوا أيضا إن الإنسان إذا رفع صوته بالذكر فاته الخشوع، فإن الخشوع في الذكر كما هو مجرب كلما كان صوت الإنسان أسر، كلما كان أدعى لخشوعه وطمأنينة قلبه وتفكره فيما يقول. وأجابوا عن حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته والصحابة كذلك من باب التعليم ومن باب الإرشاد، لأن الناس كان فيهم من هو حديث عهد بجاهلية. والذي يظهر والعلم عند الله أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الناس يرتفع أصواتهم بالتكبير، وهذا أعم من أن يكون بصوت قوي العلو والجهر. ولذلك لو أن كل إنسان رفع صوته رفعا قليلا فلا شك أن المسجد سيرتج من مجموع الأصوات، فإذا قلنا بذلك أمكن الجمع بين الأمر بالذكر سرا ودفع المفاسد التي ذكروها، فيذكر الإنسان ربه ويرفع صوته قليلا ولا حرج عليه في ذلك. لكن من خاف الرياء في ذكره فإنه ينبغي له أن يخفيه، لأن مفسدة الرياء أعظم من مصلحة الإظهار. وأكد بعض العلماء رحمهم الله أن رفع الصوت بالتكبير يزداد استحبابه ويتأكد فعله إذا صلى الإنسان الذي هو ذو علم ومعرفة بقوم جاهلين بالسنة أو نحو ذلك من العوام الذين لا يعرفون الأحكام والسنة. قالوا فإن طلاب العلم والعلماء الجهر في حقهم آكد، لأن الناس تحفظ عنهم السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا صلى بقوم يجهلون سنة الأذكار فإنه يرفع صوته بهذه الأذكار تعليما وإرشادا. وفي هذا دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على الخير، وأن ما يفعله بعض الناس من الانصراف بعد الصلاة مباشرة هو أمر خلاف السنة، وكلما كان الإنسان أقرب للسنة كلما كان على خير وبركة. ولذلك كان من أعظم فوات الخير عن الإنسان أن يفوته فضل الذكر بعد الصلاة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتسبيح بعد الصلاة 33، والتحميد 33، والتكبير 33، وأن يقول تمام 100 لا إله إلا الله. قال: فمن قال ذلك غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا يدل على أن القيام بعد الصلاة مباشرة دون هذه الأذكار الفاضلة أن ذلك حرمان من الخير، وأن الإنسان يفوت على نفسه خيرا كثيرا. وقال رحمه الله: عن وارد مولى المغيرة بن شعبة قال: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على كتاب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه إلى معاوية بن أبي سفيان اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتهليل عقب الصلاة المكتوبة. وسبب هذا الحديث أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى المغيرة بن شعبة يأمره أن يكتب إليه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكتب إليه بهذا الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، فأخبر فيه قال: أملى علي المغيرة. قوله أملى علي فيه دليل على أن الكتابة الموثقة حجة شرعية يعمل بها، وقد دل على ذلك دليل الكتاب في ختام سورة البقرة في آية المداينة، حيث أمر الله تبارك وتعالى بكتابة الدين والاستشهاد عليه، وأنه ينبغي للكاتب أن يكتب بالعدل فيسمع من الشخص الذي عليه الدين ويملي الذي عليه الدين، فإن كان الذي عليه الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، فأمر الله عز وجل أن يملي وليه بالعدل، ثم أمر بالشهادة على الكتابة. ومن ثم أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الكتب الموثقة بالشهادة حجة شرعية، ومن أشهر المسائل المندرجة تحت هذه الفائدة كتاب القاضي إلى القاضي. ولذلك قالوا: إذا كتب القاضي إلى القاضي كتابا يبين فيه حجة بينة أو ثبوت حق عنده في غير القصاص والحدود، فإنه يعمل بذلك كما جرى عليه عمل السلف والخلف رحمة الله على الجميع. ولذلك ذكر العلماء هذا النوع من الحجج في كتب القضاء، فالكتابة حجة شرعية متى ما كانت موثقة. لكن الكتاب الذي معنا بعثه المغيرة، وكان المغيرة رضي الله عنه أيامها أميرا لمعاوية على الكوفة رضي الله عنهما، وفي هذا دليل على فضل خال المؤمنين أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فإذا كان هذا الخليفة والصحابي يكتب إلى المغيرة يسأله عن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دل هذا فإنما يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على الخير. الله أكبر صحابي له مرتبته مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يسأل عن الأذكار بعد الصلاة. فهل رأت عينك اليوم أو سمعت أذنك اليوم رجل يأتي من طلاب العلم يسأل عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ووضوئه؟ ولذلك لما كان الصحابة والسلف يعظمون هذا الدين وينزلون لتعليمه ويضعون جباههم ذلة له وتقربا إلى الله تبارك وتعالى، رفع الله قدرهم ونفع بعلومهم، فينبغي لنا أن نتأسى بهم، وأن يكون الإنسان عند جهله حريصا على تعلم السنة ولو كانت من أوضح السنن. فإن الأذكار بعد الصلاة يعرفها الصغار والكبار، ومع ذلك خليفة من خلفاء المسلمين وأمير من أمراء المؤمنين، مع هذا كله يكتب إلى هذا الأمير الذي هو دونه في رتبة الدنيا لكي يشعره بعلو مرتبته عليه في رتبة الدين. فهذه مواقف ينبغي لطالب العلم أن ينظر إليها بعين البصيرة حتى يستلهم منها فضل السلف وحرصهم على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته. فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه بهذا الكتاب، ومن ثم استنبط الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، استنبط من هذا وأمثاله أن الخط إذا عرف يعتبر حجة، وتوضيح ذلك أنه قد يتخاصم اثنان في القضاء وينسى أحدهما حق الآخر، فيظهر له الآخر كتابا بخط يده وليس عليه شهود، فإنه إذا عرف خط يده وجب عليه العمل، كما أن معاوية لما عرف خط وراد كاتب المغيرة عمل بهذا الخط وبهذا الكتاب. ولذلك قالوا جرى العمل عند بعض العلماء المتأخرين من العمل بالسجلات الموجودة في المتاجر، إذا عرف خط من كتبها ورقمها. فالمقصود أن الكتابة إذا عرفت تعتبر حجة عند طائفة من العلماء، ولو أن إنسانا كتب لغيره أن له عليه دينا ثم نسيت ذلك الدين وشاء الله أن أخرج لك ذلك الكتاب وليس عليه شهود، فإن الكتابة بدون الشهود قال طائفة من العلماء بعدم حجيتها، لأن الله لم يكتف بآية الدين بالكتابة وحدها، وإنما أمر بالاستشهاد فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فدل على أن الكتاب وحده خاليا من الشهادة، أنه لا يعتبر حجة ملزمة في القضاء. ولكن الخصم إذا أظهر له خصمه كتابا بخط يده أو بتوقيعه الذي يعرفه فإنه ينبغي عليه العمل بذلك، في قول طائفة من السلف والخلف ومن حججهم جريان ذلك في فعل السلف رحمة الله عليهم كهذا الذي معنا. المسألة الثالثة: فيه دليل على مشروعية المكاتبة في العلم، وأن العالم يؤمن من هدي السلف رحمهم الله أن العالم إذا كتب له من يستفتيه أو يسأله عن المسألة أنه يخط له بجوابها، وكذلك يعلمه بحكمها، وأن ذلك لا حرج فيه لجريان العمل به عند السلف والخلف دون نكير، فقد كانوا يكتبون الفتاوى ويرقمون الأحكام ويبعثونها إلى الأمصار والأقطار، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. فدل هذا على مشروعية المراسلة في العلم، وأن ذلك لا يغض من مكانة العلم، لأنه قد يقول قائل: إننا لو فتحنا باب المكاتبة تكاسل الناس في الرحلة لطلب العلم. ولكن الجواب أنه ليس كل الناس يتيسر لهم الرحلة ويتيسر لهم الانتقال لطلب العلم، فلا وجه لقفل باب الخير عليهم. وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض يأمرهم بالإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، واعتبر ذلك بلاغا للرسالة وأداء للأمانة. فالمقصود أن كتاب المغيرة يدل على هذا. المسألة الرابعة: فيه دليل على قبول خبر الواحد في الأحكام وأنه حجة، خلافا للحنفية رحمة الله عليهم. وفيه دليل على قبول خبر الواحد فيما عمت به البلوى، فإن الذي يكون من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام مما يحتاج في نقله إلى الكثير، ومع ذلك قبل فيه معاوية خبر الواحد وهو المغيرة بهذه الكتابة. المسألة الخامسة: فيه مشروع دليل على مشروعية تقييد السنة وكتابتها، وهذا أمر دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما خطب الناس بمكة قال له أبو شات يسأله أن يكتب له، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاك. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه كان يكتب ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأقره، فدل هذا على أنه حجة وأنه لا حرج في ذلك. يقول رحمه الله أنه كتب إلى معاوية بهذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة المكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له هي أجل الكلمات وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، وهي كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله التي لا يقبل الله عز وجل عمل عامل ولا قول قائل إلا بها، وبعد تحقيقها والعمل بما تقتضيه، وهي كلمة الحق التي قامت عليها السماوات والأرض، ومن أجلها كان الحساب والعرض، ومن أجلها كان القبر، ومن أجلها كان الحشر والنشر، ومن أجلها والسؤال عنها كان الحساب والسؤال والميزان والصراط، وكانت الجنة والنار. لا إله إلا الله. وأكد ذلك بقوله وحده لا شريك له، أكدها بالوحدانية، لأن العرب في الجاهلية كانوا إذا وحدوا الله ونفوا الشريك قالوا إلا شريكا لك تملكه وما ملك، ولذلك كانوا يقولون في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له، فأثبت له الوحدانية المطلقة في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. وقوله عليه الصلاة والسلام له الملك، يقال ملك يملك ملكا وملكا وملكا، مثلث الميم. وما تركت هذه الكلمة شيئا إلا وأدخلته لله تبارك وتعالى تحت قهره وسلطانه. له الملك الذي لا يمكن أن يكون شيء سواه جل جلاله، ولذلك قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل ما في السماوات وما في الأرض وكل شيء سواه ملك له جل جلاله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، له الحمد على الكمال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كما تقول. وقوله عليه الصلاة والسلام وهو على كل شيء قدير، هذه اللفظة من ألفاظ العموم، ما تركت شيئا إلا وشملت، ولذلك عدها العلماء رحمهم الله من الجمل التي تفيد العموم. فإن قوله وهو على كل شيء قدير وردت في القرآن أكثر في أكثر من آية، ودلت كما يقول العلماء على أن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعجزه شيء أيا كان ذلك الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت، يقال منع يمنع، والمانع هو الحائل بين الشيئين. اللهم أي يا الله، لا مانع أي لا حائل لما أعطيت. فالله تعالى إذا قسم رزقه ونشر رحمته لا يستطيع أحد أن يرد قسمه أو يقطع رحمته أو يمنع رحمته جل جلاله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهو المتفرد في التصريف وكذلك التقدير على كل حال جل جلاله. وقوله ولا معطي لما منعت كذلك، فإن المحروم الذي حرمه الله من خير دين أو دنيا لا يستطيع أحد أن يعطيه ما حرمه الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قبل الحسن والحسين قال له رجل، وفي رواية أنه الأقرع، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك فلا يستطيع أحد أن يرد شيئا حكمه الله. أو أن ينفذ شيئا منعه الله جل جلاله. وقوله ولا ينفع ذا الجد، النفع ضد الضر، وذا الجد الجد هو الحظ. وقال بعض العلماء الغنى أي لا ينفع صاحب غنى غناه ما لم يشأ الله عز وجل أن يكون ذلك الغنى رحمة له. وكذلك لا ينفع المحظوظ حظه ما لم يرد الله عز وجل أن يجعل ذلك الحظ خيرا له. وكم فرح إنسان بنعمة عادت عليه نقمة ووبالا، وكم فرح الإنسان بمال كان حتفه في ذلك المال وهلاكه في ذلك المال. فقوله لا مانع لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا تنفع الأموال ولا الغنى ولا الحظ، لا ينفع من دون أن يأذن الله بالنفع فيه. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد في رواية اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت. وهذه الرواية رواها عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وأشار إليها الحافظ بن الملقن رحمه الله، وإن كان قد ردها بعض العلماء وقال إنها لم ترد، والصحيح أنها قد وردت. وقد رواها عبد بن حميد عن عبد الرزاق كما ذكرنا. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تباركت ربنا تباركت وتعاليت، ثناء على الله عز وجل. وتبارك تفاعل من البركة أي كثرت بركتك يا الله. ولذلك أخبر الله عز وجل عن بركته وبركة اسمه، فهو الذي يفتح البركات وينشر الرحمات جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم ذكر رحمه الله الرواية الثانية، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كره للصحابة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكذلك كان ينهاهم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قوله رضي الله عنه وأرضاه كره كان ينهى عن قيل وقال. قال بعض العلماء إن المقصود من قوله قيل وقال هو نقل الأخبار عن الناس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره من الصحابة أن ينقل بعضهم أحاديث بعض، لأن الإنسان إذا اعتنى بنقل الشائعات فقد ينقل شائعة كاذبة خاطئة فيضر بها مسلم من حيث لا يشعر. ولذلك عتب الله عز وجل من نقل مثل هذه الأحاديث المؤذية، وعاتب الصحابة رضوان الله عليهم من فوق سبع سماوات بقوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، أي تظنون أن ذلك الأمر هين، والواقع بخلاف ذلك أي أنه عند الله عظيم. فالمقصود أن نقل الشائعات وكل حديث سمعته من الناس يعتبر مكروها، وقد يصل إلى درجة الحرام والإثم كنقل الأحاديث التي فيها تهمة في الناس وترويج الشائعات ضدهم ولو كانوا من عامة المسلمين، فضلا عن أن يكونوا من أهل الخير والصلاح وأهل الفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فليس كل شيء سمعته صحيحا وليس كل شيء تقوله الناس صحيحا، فينبغي للإنسان أن يحتاط وأن لا ينقل من الأخبار إلا ما كان صحيحا. وقيل إن قوله قيل وقال أي ما يحصل من النقاش بين الناس، وذلك ما يفعله بعض الناس من نقل المناقشات التي تقع بين الناس، فيقولون فلان قال كذا ورد عليه فلان بكذا، فنقل هذه الأخبار ونحوها مذموم في الشرع. لكن إذا وصل إلى حدود الحرمة من نقل التهم ونحو ذلك والغيبة والنميمة فإنه يعتبر والعياذ بالله من كبائر الذنوب. يقول رضي الله عنه في المنهي الثاني: وكثرة السؤال، أي كره النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المسائل. وللعلماء في هذه العبارة قولان: القول الأول إن المنهي عنه كثرة المسائل في الدين، وهي المسائل التي فيها تنطع وتكلف، كالسؤال عن الأمور الغيبية والأمور الخفية التي يحصل فيها اللبس والشكوك، والسؤال أمام العامة عن مسائل تحرج العالم، فذلك مما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وللسؤال آداب، منها تجنب هذا النوع من المسائل. وقال بعض العلماء إن المراد بهذا المسائل الشرعية دون حاجة، كأن يسأل عن حكم فيحرمه الله بسبب تلك المسألة. ودليل هذا القول حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم عليهم من أجل مسألته. ولذلك كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل. وبناء على هذا فإذا قلنا إن قوله وكثرة السؤال المراد به مسائل الدين، فيحمل على أحد نوعين: إما المسائل التي هي من الأغلوطات كما سماها معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وإما أن يكون المراد المسائل عن الأمور والأحكام التي لم تقع بعد. أما القول الثاني في هذه المسألة فقيل إن المراد بقوله كثرة السؤال أي سؤال الناس، وذلك بالتعرض للناس بسؤالهم الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ألا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. فإذا حفظ الإنسان ماء وجهه وصان ماء وجهه عن سؤال الناس، وأصبحت حاجته إلى الله جل جلاله وفاقته إلى الله سبحانه وتعالى وفقره إليه، أغناه الله وكفاه وجعل غناه في قلبه وفي صدره. وكم من إنسان رف الثياب فقير الحال، ولكن الله قد أغناه في نفسه فتجده في عزة وكرامة من الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ألا إن الغنى غنى النفس. فإذا أغنى الله نفس الإنسان وجعل فقره إليه وفاقته إليه فقد أعطاه خيرا كثيرا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يجد الواحد منهم ما يستر به أعالي بدنه، ومع ذلك ما مدت أيديهم لأحد سوى الله جل جلاله. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في الحلل والديباج والسندس يلبسه ويتمتع به من غناه، فلما أسلم افتقر ومنع أبوه عنه ذلك الخير، فما زال في فاقته وحاجته حتى خرج من الدنيا بشملة واحدة إذا غطوا منها قدمه بدا وجهه وإذا غطوا بها وجهه بدت قدماه. فهذا يدل على غنى الصحابة رضوان الله عليهم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصرع من الجوع والفاقة يصرع فيأتي الآتي فيضع قدمه على عنقه يظن أن به اللمم والجنون وما به إلا الجوع. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذه الخلة الكريمة وهي غنى النفس. وكلما أصبح غنى الإنسان بالله كفاه الله وبارك له فيما آتاه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كثرة السؤال أن يحس الإنسان أن الغنى بالله وأن الفقر إلى الله. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الحديث يدل على كراهية سؤال الناس شيئا من متاع الدنيا ولو كان الإنسان محتاجا فإنه يرخص له. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة تحل لكل ذي غرم مفضع ولكل ذي غرم مفضع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحلها لمن أصابته الفاقة والحاجة. والأكمل والأفضل إذا لم يعرض الإنسان نفسه وأهله للهلاك أن يجعل فقره إلى الله جل جلاله. وقوله وقال بعض العلماء إن الإنسان إذا كان قويا قادرا على الكسب وسأل الناس فإنه يأثم بهذه المسألة. وقال بعض العلماء إنه لا يأثم لكنه يفوته الأكمل. وإن كان أقوى القولين أنه لا يخلو من الإثم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. فهذا يدل على كراهية المسألة. فالمنبغي للإنسان أن يجعل فقره إلى الله جل جلاله وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا احتاج واضطر إلى المسألة فإنه يجوز له أن يسأل على قدر حاجته. وهل يجوز له أن يسأل الناس في كل مكان وجهان؟ فمن أهل العلم من قال إن المكروب ومن أصابته الفاقة يجوز له أن يتعرض للناس في كل مكان ولو كان ذلك في المساجد، لحديث الترمذي أن علي رضي الله عنه مر به السائل وهو راكع في المسجد فأعطاه المال وهو راكع. فأنزل الله عز وجل فيه قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فأثنى عليه في ذلك. وشدد بعض العلماء في السؤال في المساجد وقال إن فيه تشويشا على الناس وإشغالا لهم عن ذكر الله عز وجل. والذي يفعله الناس الآن من قيام بعضهم بعد السلام مباشرة لا شك أن فيه أذية وفيه تشويش على الناس. فالذي يظهر أنه إما أن يخرج ويقوم بالباب ويذكر حاجته لمن مر به أو ينتظر حتى يفرغ الناس من الأذكار فيذكر حاجته على القول بجواز السؤال. أما إذا سأل بعد غناه وحلت له المسألة فاستكفى واستغنى وسأل الناس بعد الغناء فإنه يأثم شرعا، والمال الذي يأخذه مال سحت وحرام والعياذ بالله. فإذا حصل الغناء للإنسان أو سأل الناس لقضاء الدين فقضي عنه ذلك الدين حرم عليه أن يسأل بعد ذلك لما فيه من الكذب على الناس، وكذلك التزوير عليهم وأكل أموالهم بالباطل. وقوله عليه الصلاة والسلام: وكثرة السؤال قد يستشكل بعضهم، قد يستشكل البعض كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، مع أن الله تعالى قال له: وأما السائل فلا تنهر، فكيف ينهى هنا عن كثرة السؤال وينهى ويشدد في ذلك والله نهاه عن التعرض للسائل؟ والجواب أن قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، قيل إن المراد به السائل في المسائل الشرعية، وبناء على ذلك فلا يشمل ما قلناه إلا على القول بأن المراد بكثرة السؤال المسائل الشرعية. فيجمع بين النصين بأن نقول إن النهي عن نهر السائل المراد به النهي له على العموم، وأما كثرة المسائل المراد بها خصوص المسائل التي ذكرناها من الأغلوطات وما في حكمها. وأما بقية الحديث فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في المجلس القادم، والله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما هو الدليل على تخصيص التكبير بثلاث، وما هو ترتيب الأذكار؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد حكى بعض العلماء رحمهم الله ذلك، والقول بثبوته وعدم ثبوته لا يحضرني صحته وعدم صحته، لكن الذين قالوا بمشروعية التكبير بعد السلام يرون ذلك لهذه السنة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: هل يشمل الذكر عقيب النافلة أو لا يشمل؟ هذا الذي ورد في الحديث المراد به الصلاة المكتوبة، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن ابن عباس رضي الله عنه نص على كون ذلك في المسجد وأنه يكون في الصلاة المكتوبة، وكذلك المغيرة نص على الصلاة المكتوبة، وبناء على ذلك فإن الذكر المخصوص بثلاث وثلاثين أو عشر كما ورد في الروايات الأخر كله المراد به الصلاة المفروضة للنافلة، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم رفع اليد بالدعاء عقيب الصلاة، وما حكم الذكر الجماعي عقيب الصلاة؟ أما رفع اليدين بعد الانتهاء من الأذكار وسؤال الله عز وجل من فضله، فقد شدد فيه طائفة من العلماء رحمهم الله، وأجاز بعض العلماء ذلك لكنهم قلة. والصحيح أن تخصيص الدعاء بعد الصلاة قد ورد في حديث الترمذي بسند حسن حينما سئل عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع، فقال عليه الصلاة والسلام: في الأسحار وأدبار الصلوات، أي أدبار الصلوات المكتوبة. قال بعض العلماء: المراد به دبر الصلاة، أي منها وفيها، وهو أقوى القولين، وقيل بعد الصلاة، والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين الاقتصار على الأذكار، وحمل الأحاديث الواردة في الدعاء دبر الصلاة إلا حديث معاذ على الدعاء الذي يكون بعد التشهد. أما أن يحافظ على رفع يديه ويداوم على ذلك، فالمنصوص عليه في قول طائفة من العلماء المتقدمين والمتأخرين أنه من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه في حديث صحيح أنه بعد أن انتهى من الأذكار رفع يديه ودعا. صحيح أنه ورد عنه أنه دعا بأدعية مطلقة لكن دون رفع يدين، فالمداومة على رفع اليدين بعد النوافل أو بعد الفرائض شدد فيه العلماء. وهنا عبارة لطيفة ذكرها بعض العلماء، قال: إن المصلي إذا صلى كأن يصلي ركعتين نافلة وعنده مسألة، فإنه في التشهد بين يدي الله عز وجل، فكيف يؤخر دعاءه بعد انصرافه من صلاته وموقفه بين يدي الله؟ وهذا من أنسب ما يقال. ولذلك قال الإمام ابن القيم: إنما يشرع السؤال في العادة بدليل العادة والحس إذا وقف الإنسان بين يدي الملك، لكن إذا خرج من عنده كان من القبح أن يسأل حاجته بعد أن شرفه بالدخول عليه. ولله المثل الأعلى، فأشرف المواضع من أشرف مواضع الدعاء أن يدعو الإنسان بعد التشهد، فكونه قد يسر له ذلك يتركه إلى أمر مختلف فيه وإلى مرتبة أدنى في الفضل، لا شك أنه خلاف السنة، والله تعالى. فضيلة الشيخ، أرسل بعض الأخوة أن يخبرونك أنهم على استعداد للذهاب إلى الجهاد، ويطلبون من فضيلتكم أن توجه لهم النصيحة لعل الله أن يكتب لهم التوفيق والقبول. من خرج يريد طاعة الله عز وجل في أي قربة ومحبة، فإن الواجب عليه أن يخلص ويخلص قلبه لله عز وجل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه. فإذا خرجت لأي خصلة من خصال الخير فاخرج إليها وليس في قلبك إلا الله، على نور من الله ترجو بها رحمة الله. فمن خرج إيمانا واحتسابا وصدقا في عبوديته لله عز وجل ورجائه لرحمته، وفقه الله في مخرجه، وكتب له مسعاه، وشكر له خطاه، وأعظم له الأجر والمثوبة فيما أعطاه وآتاه. وهل بارك الله في الطاعات وقبلها إلا بالإخلاص؟ فأول وصية أن يخلص الإنسان لله عز وجل، والوصية الثانية أن لا يخرج إلى أي أمر إلا بعد أن يستبين أنه طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، بعد سؤال العلماء واستفتائهم والاستنارة بعلمهم. وأما الوصية الثالثة فهي الوصية بإخوانه وخلانه أن يكون معهم كأحسن ما يكون الرفيق مع رفيقه، فيتقي الله في إخوانه المؤمنين فيستر عوراتهم ويكمل نقصهم بالنصائح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كانت الرفقة في طاعة الله فنعمة الرفقة في محبة الله تستوجب الوصية بطاعة الله وما يرضي الله. فيوصى الإنسان بأن يحسن إلى إخوانه وأن لا يسيء إليهم. وأما الوصية الرابعة في الخروج إلى الطاعات فهو الصبر واحتساب الأجر، فإن الإنسان إذا خرج إلى أي طاعة من الطاعات مخلصا لوجه الله فإن الله يبتليه بالفتن والمحن والمعوقات والمثبطات، فليحتسب الأجر عند الله عز وجل وليصدق مع الله، فإن الله صادقه، سواء خرج لجهاد أو طلب علم أو قربة أو صلة رحم أو غير ذلك. فينبغي له أن يحتسب وأن يصبر ويصابر امتثالا لأمر الله تعالى بذلك، في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا أردتم الفلاح والنجاح فيما قدمتم إليه من خصال الصلاح فاصبروا وصابروا ورابطوا. وقد أثنى الله عز وجل على الصالحين من الماضين أنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا في أمورنا الرشد وأن يسلمنا من الزلل والخلل، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إن امرأة ماتت ولها عفش بيت من دواليب وغيرها، فهل نبيع ذلك العفش أو نتصدق به على روحها أو نتركه لورثتها وهم أطفال صغار حتى يكبروا ويتصرفوا به كما يشاءون؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة في الميت إذا مات وترك مالا أن ينظر إلى ورثته، ثم ينظر في حال أولئك الورثة، فإن كانوا صغارا وأيتاما فإن القاضي ينصب عليهم من يقوم على أموالهم، فإن رأى أن الخير بيع ذلك المال وأخذ نقده وقيمته باعه، وذلك على الوجه المعروف. وإن رأى أن الخير أن يبقيه إلى أن يبلغ أبقاه بشرط أمن الفساد على ذلك المتاع كما هو مقرر عند العلماء. وبناء على ذلك فإنه يرفع أمرهم إلى القضاء وينصب على الأيتام وليا لهم راشدا يحسن التصرف في مالهم، ثم بعد ذلك يعمل في ذلك المال بما فيه المصلحة، والله تعالى أعلم. أما بيعه فحرام بيعه دون وجود ولاية شرعية، وكذلك إذا تصدقتم به ضمنتم قيمة ذلك المال، فلا تصح الصدقة من مال الغير، بل ينبغي أن يرفع أمرهم إلى القضاء وينصب القاضي وليا لهم يقوم على مالهم، والله تعالى أعلم. هذه إحدى الأخوات أرسلت بسؤال طويل، وخلاصته أنها امرأة متزوجة منذ 13 سنة، وتقول أنها غلطت في حق زوجها، والآن هي قد تابت، وزوجها قد تركها ولم يطلقها، وهي لا تريد الطلاق وتريد الرجوع إليه، وأرسلت إليه بعض أهل الخير، ولكنه يتعذر بأن أهله يقولون له لا تطلقها ودعها معلقة. أرجو توجيه النصيحة وجزاكم الله خيرا. الحقيقة السؤال ما سمعته كاملا، ولا أستطيع أن أجيب إلا إذا سمعته مفصلا، ونظرا لأنه من الصعوبة بمكان ذكره كاملا، فحبذا لو يعني تتصل المرأة إذا كانت تريد الجواب تتصل، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يحصل الجواب بما فيه الخير. نعم، الله تعالى. يقول بعض الإخوة: وعدتنا في الأسبوع الماضي أن تذكر في هذا الأسبوع كلمة بخصوص عزة طالب العلم. الآن تذكرني، أنت أمس. طيب خلاص، إذا الأسبوع القادم إن شاء الله، لأن الوقت ضيق. إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم القنوت في صلاة الفجر بدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت وجزاكم الله خيرا؟ القنوت في صلاة الفجر مسألة خلافية، من العلماء رحمهم الله من يرى سنية القنوت في صلاة الفجر، ومنهم من لا يرى ذلك لكونه منسوخا وهو آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك، فإذا كان الإمام قد ترجح عنده القول بسنية القنوت صحت صلاته وصلاة من خلفه، ولو كنت لا ترى القنوت وصليت وراء إمام يرى القنوت فلا حرج، وصلاتك صحيحة على المقرر عند العلماء رحمهم الله. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القنوت في صلاة الفجر، وكان الإمام الشافعي يراه، فسألوه وقالوا عن القنوت في صلاة الفجر، قال: سبحان الله، ومن لا يصلي وراء الشافعي، يعني هل تظنون أني إذا قلت بعدم مشروعيته أبطل الصلاة وراء من يقول بذلك؟ فالمقصود أن المسائل الخلافية إذا وردت سنن وأحاديث تدل على القولين فيها فلا حرج على كل إنسان فيما يقوله، فلا حرج في القنوت وفي الصلاة وراء من يقنت، ولا حرج في الصلاة وراء من لم يقنت، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعت نهيا عن قول إنك على ما تشاء قدير، ما الحكمة؟ وهل هو مثل قول إنك على كل شيء قدير؟ أنا لا أحفظ شيء في النهي على قوله إنك على ما تشاء قدير يعني صحيحا في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن من منعه قد يكون يعني البعض يمنع على سبيل التخصيص، إنك على ما تشاء يعني على الشيء الذي تشاءه وحده دون ما لم تشاءه فإنك لا تقدر عليه، قد يكون هذا يعني وارد، يعني أن يكون خصص قدرة الله عز وجل على ما يشاء دون الذي لا يشاء، وهذا مستقيم أنه يوهم خلاف المراد. وإذا منع الناس من هذا من هذا الباب فإنه مستقيم، لأن الألفاظ التي تمس العقيدة إذا احتملت وجهين فإنه ينبغي كف الناس عما يفضي إلى المعنى المحظور، ولذلك إذا منع منه من هذا الوجه فإنه مستقيم. نعم. يقول السائل: ما الحكمة من تغطية الرأس عند دخول الخلاء؟ أثبت العرش ثم انطشي. يغطي رأسه ولا يكشف؟ ما في دليل يأمر. كان السلف بعض السلف رحمهم الله يشددون في الجلوس في الحمام مكشوف الرأس، ولكن ما في هذا شيء صحيح يدل على أن هناك حرج على من جلس في الخلاء مكشوف الرأس، وبناء على هذا فالذي يظهر أنه لا حرج فيه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع من عرفات إلى مزدلفة ودخل في الشعب في طريق المأزمين وقضى حاجته، ومعلوم أنه كان مكشوف الرأس صلوات الله وسلامه عليه. الذي يظهر أنه ما في يعني دليل على هذا. معك. تقول السائل: روى الترمذي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلوع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر حجة تامة تامة تامة، ما هي هذه الركعتين وهل الحديث صحيح؟ نعم، هذه الركعتان من العلماء من قال إن المراد بها خصوص ركعتي الإشراق كما نبه عليه ابن جزي وغيره من العلماء رحمة الله عليهم، والمراد بها ركعة خاصة أن تكون هذه الركعة مستقلة. وقال بعض العلماء إنها هي ركعات الضحى، وفيها حديث أشار الحافظ العيني رحمه الله إلى ضعفه وعدم صحته في أهل قباء، والذي يظهر الله أعلم من إطلاق النص أنها مطلقة، وأن من صلى ركعتين من جلس حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح وهو وقت الحل وصلى ركعتين أنه يكتب له هذا الفضل، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه العمل عند أهل العلم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الأثر الوارد في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن أبا بكر ما سبقكم في كثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه؟ هو اليقين بالله عز وجل. كان يقين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أكمل الأمة يقينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من يقينه رضي الله عنه وأرضاه أن خرج من ماله في طاعة الله عز وجل وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكان على يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ويؤازره ويقف معه حتى إنه يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع كفيه حتى سقط الرداء وهو يناشد الله عز وجل وهو يقول بعض مناشدتك ربك، كأنه مطمئن إلى أن النصر سيأتي من قوة اليقين وكماله بالله عز وجل. واليقين مرتبة فوق الإيمان، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ومن بلغ يقين، من بلغ درجة اليقين فإنه في أعلى مراتب العبودية لله عز وجل، حينما يكون على أكمل ما يكون عليه المؤمن، فيكون أكمل الناس رغبة فيما عند الله، وأكمل الناس رهبة مما عند الله، وكذلك أيضا أسرع الناس استجابة وامتثالا لأوامر الله عز وجل، وهي مرتبة الإحسان التي نسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم درجتها، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يحشرنا في زمرتهم. فالمقصود أن اليقين كان لأبي بكر رضي الله عنه في قوله ولكن بشيء وقر في الصدر، يعني ذلك اليقين الذي وقر في صدر أبي بكر رضي الله عنه، وأنزل الله فيه قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإنه خرج من ماله كله وترك أهله بدون مال، ترك أباه وكذلك أمه وكذلك أبناءه بدون مال، وخرج في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنك إلا قد فجعت أهلك بنفسك أن زدت حتى فجعتهم بمالك، فماذا أبقيت لهم؟ قال أبقيت لهم حب الله ورسوله. فرضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن النبي وعن الأمة بخير ما جزى صاحب نبي عن صحبته، رضي الله عنه وأرضاه ورفع قدره وأعز مكانه وأجل شأنه. فنعم والله الصاحب، ولو لم يكن فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزله منزلة المحبة الكاملة وجعله أعلى الصحابة قدرا عنده لكفاه بذلك شرفا. وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته فيذكر من يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يسير أمامه وتارة يسير وراءه وتارة عن يمينه وشماله من شدة الفزع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه وأرضاه ونسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى وعظمته وكماله أن يجمعنا وإياكم به في الفردوس الأعلى في الجنان.